أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها المؤمنون، ابدأوا بقتال الكفار المحاربين القريبين من داركم لأنهم أشد خطرا، وكونوا أقوياء أشداء عليهم ليهاب جانب الحق ويحترم الإسلام، واعلموا أن الله ينصر المتقي ويؤيده، وهو من عمل بما أحب الله وترك ما كره سبحانه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا أنزل الله عليك أيها الرسول سورة من سور القرآن فمن المنافقين من يقول لأصحابه استهزاء: من منكم زادته هذه السورة إيمانا بالله ورسوله؟ فأما المؤمنون الصادقون فزادتهم السورة إيمانا زيادة على إيمانهم، وهم يفرحون بهذه السورة وما أتت به من الفوائد الجليلة والفتوحات العظيمة، ويبشر بعضهم بعضا بها. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما المنافقون فزادتهم السورة المنزلة شكا وحيرة ونفاقا إلى نفاقهم وخبثا إلى خبثهم، واستمروا على الكفر حتى دخلوا به القبر. فالقرآن يزيد المهتدي هدى، وأما الضال فلا يزيده إلا عمى. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا يتفكر المنافقون أن الله يمتحنهم بالجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون بالاستجابة لله وترك النفاق، ولا يرتدعون ويخافون من انكشاف أمرهم، ولا ينتفعون بالعبر. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا أنزل الله سورة على رسوله تكشف حال المنافقين وتفضح أمرهم وتهتك سترهم، نظر بعض المنافقين إلى بعض ريبة وتدبيرا للفرار من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون: هل يراكم أحد من المؤمنين إذا فررتم متسللين؟ ثم هربوا إلى منازلهم خوفا من الوحي أن يفضحهم. صرف الله قلوبهم عن الهدى والرشد لأنهم أناس لا يفهمون ما أنزل الله على رسوله فهم تعقل وتدبر وقبول. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم أيها الناس رسول كريم من جنسكم تعرفون نسبه الشريف. للقراءة الأخرى: أنفسكم أي أشرفكم، وأصله وصدقه وأمانته يشق عليه ما يشق عليكم، حريص على إيمانكم ونجاتكم وسعادتكم، رؤوف بالمؤمنين يسعى في إزالة كل شقاء وعناء، رحيم بهم يوصل إليهم الإحسان والعطاء، فرأفته بالمنكسرة قلوبهم، ورحمته بمن آلمتهم ذنوبهم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن أعرضوا عن الاستجابة لك أيها النبي فقل الله يكفيني بولايته ونصره عن كل أحد، فهو المستحق للألوهية المعبود وحده، وهو سبحانه رب العرش العظيم الذي استوى عليه يدبر أمر هذا العالم، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن.